بل أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي. أنا من أحبابك يا رسول الله. أنا من إخوانك يا نبي الله. أنا من أمتك يا حبيب الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. أنا من أولئك يا رسول الله. أنا من أشد الناس حبا لك يا نبي الله. بأبي أنت وأمي يا حبيب الله. قد ولد الهادي ميمونا، مقطوع السرة مختونا، من نعم الرحمن عليك أن خلق الحنان حنونا. قد ولد الهادي ميمونا، مقطوع السرة مختونا. تتمنى لو كانت أرضعت الهادي، أو حضنته بين يديها، أو شهدت أجمل ميلادي. فاطرق أبواب محمدنا، أنفق فيها كل سنينك، فاعطف والطف، أشفق ورؤف يا أحمد إني على دينك. قد ولد الهادي ميمون، من عطف محمد ولتبق القلب له مائل، ما دمت بقلبك معتقدا كرم المسؤول فدم سائل. إن العربي لموصوف بالجود وذلك معروف، إن كان محمد سيدهم ماذا يتوقع ملهوف. قد ولد الهادي ميمونا، مقطوع السرة مخطوع، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ضاعت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا رسول الله، أدركنا يا حبيب الله. أدركنا يا رسول الله، أدركنا يا حبيب الله. فإذا رويت لي معجزة، فإذا رويت لي معجزة، تلقاني مرتجفا، تلقاني مرتجفا حقا. ما كنت لأفعل لو أني أبصرت البدر قد انشقا، ورأيت الضب يكلمه، وسمعت الجذع له اشتاقا. تلقاني مرتجفا، تلقاني مرتجفا حقا. ما كنت لأفعل لو أني من طه ديني أتلقى، وشهدت الشجرة قادمة فتشق الأرض له شقا.